عليك يا ربي وعشاني والدرجي أفت يا جورة العالمي الله يكون غير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي وعشاني والدرجي أفت يا جورة العالمي الله يكون غير الجود والكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله نحن جيران بذا الحرم والحسن نحن من قوم به سكنوا يا الله وبه من خوفهم آمنوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا القرآن والنور فانتئذ فينا أخ الورهاني نعرف البطح وتعريفنا يا الله والصفا والبيت يألفنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله ولنا المعلى وخيفوا منا فعلى من هذا ويكون وكوني ولنا خير الأنام أبو يا الله وعلي المرتضى حسب يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله